بما أن هذا الشخص يعني ليس من حقر الدنيا في أي مجال أبدا. جميع الأخبار الغيبية ما للعقل بها أي مدخل، وهذه جعلها عندك قاعدة سواء فيما يتعلق بالله عز وجل أو باليوم الآخر. العقل لا يدرك إلا ما أدرك في الدنيا. جميع المغيبات ما للعقل بها مجال من حيث الكيفية والحقيقة. فهمت؟ الآن في الجنة نخل ورمان وفاكهة، هل نحن نعلم حقيقة هذا النخل والرمان وفاكهة؟ أبدا. هي الاسم موافق لما في الدنيا، لكن المسمى غير موافق، لأن الله يقول لا تعلم نفس ما أخفي من قرة عين. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف عاد بالخالق؟ نعم واضح الآن، الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.